نقلت وسائل الإعلام الإعلامية على نطاق واسع في الفترة ما بين يوم 29 من تموز الماضي ويوم 8 من آب الحالي خبرا مفاده أن القائد الأول المحترم كيم جونغ أون أصدر أمرا بإجراء الإطلاق التجريبي الثاني لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز حاسون 14 وأشرف عليه. الصحف ووكالات الأنباء والإذاعات والصحف والوكالات والمواقع والمجلات الإنترنتية في منغوليا وإيران، الهند، باكستان، نيبال، ميانمار، اليابان، الصين، روسيا، أمريكا، مصر، نيجيريا، جنوب أفريقيا، فنزويلا، وأستراليا، وموقع الإنترنت، الأخبار عن التوجيهات الميدانية للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية، والمواقع الإنترنتية لجمعية بيك دوسان لصداقة تشيكية الكورية، واللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية كيم جونغلية، واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي، واللجنة منطقة أفريقيا لصداقة وتضامن مع الشعب الكوري والتي هيئتها في نيجيريا، وغيرها من وسائل الإعلام العالمية الغفيرة نقلت الخبر على نطاق واسع بالعناوين مثل كوريا الشمالية أجرت الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للقارات مرة أخرى، والقائد كيم جونغ أون أشرف على الإطلاق التجريبي الثاني لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز حاسون 14، وقائد كوريا الشمالية أكد أن أرض أمريكا كلها توجد داخل نطاق رماية. أبرزت وسائل الإعلام صور القائد الأول المحترم كيم جونغ أون.